قال استندام قائلا عن الإلحام هو جيد، فمكنه بمسامير حتى لا يتقلقل. وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي الذي أمسكته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته، وقلت لك أنت عبدي، اخترتك ولم أرفضك. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل. ها أنا ذا قد جعلتك مورجا محددا جديدا ذا أثمان، تدرس الجبال وتسحقها وتجعل الأكام كالعصافة، تدريها فالريح تحملها والعاصف تبددها، وأنت تبتهج بالرب بقدوس إسرائيل تفتخر. البائسون والمساكين طالبين ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب استجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيعا، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرض والصمت والآس وشجرة الزيت، أضع في البادية الثرو والسنجيان والشربين معا، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. قدموا دعواكم يقول الرب، احضروا حججكم يقول ملك يعقوب، ليقدموها ويخبرونا بما سيعرض. ما هي الأوليات؟ اخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها، أو اعلمونا بالمستقبلات. اخبروا بالآتيات فيما بعد فنعرف أنكم آلهة. افعلوا خيرا أو شرا فنلتفت وننظر معا. ها أنتم من لا شيء وعملكم من العدم، رجس هو الذي يختاركم. قد أنهضته من الشمال فأتى، من مشرق الشمس يدعو باسمي. يأتي على الولاة كما على الملاط وكخزاف يدوس الطين. من أخبر من البدء حتى نعرف، ومن قبل حتى نقول هو صادق، ومن قبل حتى نقول هو صادق. لا مخبر ولا مسمع ولا سامع أقوالكم. أنا أولا قلت لصهيون ها ها هم، ولأورشليم جعلت مبشرا، ونظرت فليس إنسان، ومن هؤلاء فليس مشير، حتى أسألهم فيردون كلمة، ها كلهم باطل وأعمالهم عدم، ومسبوكاتهم ريح وخلاء، مجدا للثالوث الأقدس. شفنا من أول إصحاح 40 المرة اللي فاتت بنبتدي قسم جديد في سفر أشعياء، وكان أول إصحاح في هذا القسم الجديد الإصحاح 40 بيحمل تعزية لكل نفس، سواء كانت مقصورة أو مجربة أو متألمة أو قدامها صعوبات وضيقات. وشفنا ان ربنا بيكشف عن عينين اشعياء النبي قبل حدوث السبي، فيتنبأ عن حدوث السبي ويكشف له أيضا عن الخلاص من السبي وعودة المسبيين مرة تانية إلى أورشليم بتعزية وبفرح نتيجة عمل الله معهم، حتى من قبل ما تبقى مملكة بابل مكونة في أوج عظمتها. وكأن إشعياء شاف الأحداث دي قبل حدوثها بما يقرب من قرن ونصف قرن، استطاع أنه يرى كل شيء ويرى التأديب ويرى أيضا الفرحة بالخلاص من هذا التأديب عندما يأتي التأديب بثمره. وكان في صعوبات ابتدى يشوفها إشعياء تمنع الشعب من الرجوع من بابل إلى أورشليم. صعوبات كثيرة كانت تمنعه من أنه يرجع من أرض السبي إلى موطنه مرة تانية. وإذا كنا خدنا السبي ده من الوجهة التفسيرية أو الروحية، هو إشارة إلى عودة النفس من سبي الخطية ومن عبودية إبليس اللي بترمز ليها بابل، فإن في صعوبات كثيرة بتواجه النفس إنها تتحرر من الخطية وإنها ترجع مرة تانية لأحضان العلاقة ما بينها وبين الله. كانت الصعوبات الممثلة في عدم رجوع الشعب من سبي بابل، أول حاجة إن العدو اللي كان سبيهم عدو قوي لا يستهان به، قبضة قوية كانت متحكمة فيهم ومأيداهم ومسكاهم. تاني حاجة إن هم فضلوا في السبي مدة 70 سنة، اتكيفوا مع الوضع، اتعودوا على كده، وضبوا حياتهم ان هم يعيشوا في السبي. والانسان الخاطي لما بيبقى تعود على الخطية وتكيف على هذا الوضع صعب انك تخرجه منه. العادات اللي ربطته والافكار والاحاسيس والمشاعر، زي ما شعب اسرائيل بالضبط بنى بيوت وغرس كروم وزرع حقول وكيف حياته مع الوضع بتاعه الجديد ان هو يعيش في ارض بابل، فكان صعب جدا ان حد يدعوه ويقول له ارجع مرة تانية الى اورشليم. ففي قبضة قوية مسكاهم بتمنعهم من الحرية، في عادات هم تكيفوا معاها وارتبطوا بالحياة في ارض الخطية. ما ده نفس قبضة الشيطان اللي بتمنع الانسان من انه يرجع من الخطية، وتعود الانسان وتكييفه على حياة الخطية. غير صعوبة الثالثة ان الطريق من بابل الى اورشليم كان طريق صعب، فيه جبال وتلال واكام وفيه منخفضات ووديان وسهول، الطبيعة فيه قاسية جدا ووعرة جدا، مليان بالحيوانات المفترسة، هيتعرضوا لجوع وعطش، هيتعرضوا لبرد وحر، والمسافة تستغرق مسيرة 30 يوم، وطريق مش عارفينها وما عندهمش خبرة بيها قبل كده. فكل دي كانت صعوبات بتمنع الشعب من انه يرجع مرة تانية من السبي. نفس الصعوبات والمخاوف اللي بتواجه الانسان من اللي عايز يتحرر من الخطية ويرجع لربنا، في قيود مكتفاه، في عادات هو تكيف عليها واخذ عليها، في معوقات طبيعية، في ظروف، في امكانيات، في حاجات كتيرة بتعوق عودته ورجوعه. لكن شفنا في اصحاح 40 ان ربنا بيقدم خدمة التعزية، ان ربنا بيقول بالرغم من كل هذا عزوا شعبي يقول الرب، وقولوا لهم ان التأديب جاب ثمره وان جهدها كمل واسمها عفي عنه وانها قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها، فما بقاش عليها حاجة ومحدش هيصالحها بحاجة. فتكلم الاصحاح 40 عن خدمة التعزية، وتكلم بعد كده عن خدمة الاعداد، اعداد الطريق، الطريق الصعب اللي خايفين يسلكوا فيه. فقال كل جبل ينخفض وكل وادي ووطاء يرتفع، والطرق المعوجة تبقى مستقيمة، والعراقيب تصير طرق سهلة. ان في ربنا هيعد الطريق للرجوع، ما تخافش من صعوبة الطريق. وبعدين اتكلم عن خدمة الابدية، ان كل جسد انسان بالضبط زي العشب، وكل جمال عند الانسان زي الزهر اللي بيدبل بسرعة، لكن كلمة ربنا هي اللي بتثبت الى الابد. فاتكلم عن خدمة الابدية اللي الانسان يقدر يرتبط بكلمة ربنا فيخش في الخلود. اتكلم عن خدمة رعاية الله بنفسه كراعي يرعى قطيعه، يجمع الحملان ويحضنها في حضنه ويقود المرضعات، ان هو ذا السيد آتي بقوة وذراعه تحكم له، وان ربنا بنفسه هو اللي هيقود عملية الرجوع. كراعي هيتقدم القطيع في رجوعه وهو هيمهد السبيل، وطمنهم انه الراعي ده بيقدر الحملان والمرضعات اللي ما تقدرش تمشي بسرعة، عشان كده هيمشي يتقدمهم بمسيرة بسرعة سير تناسب سرعة سير الحملان والمرضعات. وحتى اذا في حمل مش قادر يمشي، هو هيحمله في حضنه ويشيله لحد ما يرجعه الى اورشليم مرة تانية. واتكلم عن قوة ربنا الجبارة، انه بكفه يكيل المياه وبايده يوزن الجبال، ان ربنا ليه قدرة غير محدودة. فعشان كده هذا الراعي قادر ان هو يرجع قطيعه مرة تانية الى اورشليم. مش بس ان ربنا قوي، ولكن كمان ربنا يعطي المعطي قوة ولعديم القدرة يكسر شدة. يعني الناس اللي خايفة من ضعفها ومن تعبها، ربنا هيديها ايضا قوة من عنده. عشان كده يبقى منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون اجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. شفنا النفس اللي بتستنى ربنا وبتسير معاه قد تبدأ زي الفرس في السباق، تلاقوا الفرس بيبتدي بسرعة جبارة جدا، لكن مع طول السباق تبتدي قوته تقل، لكن طول ما هو في مضمار السباق يفضل يجري ويمشي، لكن مش ممكن يقف. وده الانسان اللي بينتظر ربنا مش ممكن يقف في الطريق الروحي، قد يبتدي بسرعة جبارة لكن مرونة الشباب بتقل، قد يجري بدل ما كان بيطير يجري، وبدل ما بيجري يبتدي يمشي، لكن هو في الطريق باستمرار بيقوم بالدور بتاعه في سعي ناحية أورشليم أو ناحية العودة إلى مدينة الله المقدسة. عشان كده إذا كان في تعزية بالرغم من ما فيه من تأديب ومن صعوبات، فالتعزية موجودة في وجود الله بذاته، ان هو بيقود النفس وبيمشي معاها. عشان كده روح ربنا اسمه الروح المعزي الباراقليت، اللي بيعين اللي بيفرح. والحقيقة الانسان ما يقدرش يعرف معنى الوجع والحزن والألم والتأديب اللي ما يمر بيه في حياته الا لما بيشوف الهدف اللي في الاخر بيوصل له. بيبتدي يقدر كل دمعة سكبها وكل ألم اتألم بيه لما بيشوف هو ربنا عايز يوصله لإيه. لكن طول ما هو في السكة مش قادر يدرك، لكن في الآخر في النهاية هيقدر يعرف ويفهم معنى الدموع، ويرى بالضبط ما كان الله بيعمله في حياته. وحيجي وقت الإنسان يشكر فيه ربنا على كل دقيقة وكل تجربة وكل ألم مر بيه، لما يفهم في الآخر ان ربنا كان ليه قصد عظيم من كل دمعة سمح انها تنزل من عينيه، ومن كل ألم ربنا سمح ليه ان هو يتألم ليها. دي خدمة التعزية اللي اتكلم عنها في الإصحاح 40. لكن ربنا انهى بسؤال: بمن تشبهونني وبمن تساوونني؟ انتوا بتشبهوني بمين او بتسووني بمين؟ واتكلم عن الاصنام ازاي ان الناس بتعتبر ربنا حاجة مساوية للأصنام. وتكلمنا عن الأصنام اللي في حياتنا، ان احنا ممكن نحط انسان كصنم نتعبد له، او نحط مادة او قوة او رغبة او احتياج او لذة او متعة معينة، صنم بنحطه ونتعبد له. وللأسف بنحط ربنا على مستوى الناس وعلى مستوى المتعة واللذة والرغبة والاحتياج، لكن ربنا بيعاتبنا وبيقول بمن تشبهونني وبمن تساوونني. اللي بيعمل صنم ده بيعمله بإيديه، لكن أنا اللي عملتكم. اللي بيعمل صنم ده بيصرف عليه، بيدفع ثمنه، ثمن الصانع والصائغ، لكن أنا اللي بدفع لكم، أنا اللي بديكم، مش أنتوا اللي بتدوني. عشان تتعبد لمتعة أو لذة أو لإنسان أو لرغبة، هتدفع ثمن المتعة دي من مشاعرك ومن صحتك ومن وقتك ومن مجهودك ومن خلاصك ومن أبديتك، هتدفع، هتغرم. لكن لو انت بتبص لربنا مش هتدفع لربنا، انت هتاخد من ربنا. عشان كده ربنا بيستعجب ويقول بمن تشبهونني وبمن تسووني. بتسووني برغباتكم وباحتياجاتكم وبلذاتكم وبتطلعاتكم وبأملكم، حطني على نفس المستوى. فيبتدي ربنا من هذه الفكرة ينقلنا على إصحاح 41. افتكروا الكلمتين دول: في صعوبات تمنع شعب الله من انه يرجع من بابل لأورشليم، دي اول حاجة. تاني حاجة ان الناس بتحط ربنا على مستوى الاصنام اللي بتعبدها. وربنا بيخش في نقاش في النقطتين دول في الاصحاح 41، فبيقول: انصتي ايتها الجزائر ولتجدد القبائل قوة ليقتربوا ثم يتكلموا لنتقدم معا الى المحاكمة. الله هنا بيدعو الارض كلها، كل الجزائر وكل الارض، كل المسكونة، انها تعطي تقرير نهائي عن هي ناوية تعبد مين وعايزة تعبد مين، الله ام الاصنام. ربنا بيخش في عتاب مع الناس كلها: ان كان الرب هو الله فاعبدوه، وان كان البعل او الصنم هو الله فاعبدوه، ان كان ربنا هو الهكم ولا رغباتكم ولذاتكم واحتياجاتكم والناس اللي انتوا بتحبوهم او مستعبدين ليهم هم اللي انتوا عايزين تعبدوهم. في محاكمة الله بيدعوها لكل الارض، والمحاكمة دي مش للدينونة، لكن المحاكمة دي للمحاجاة، عشان ربنا يوري الانسان غلطه وقد ايه ان هو لما بيبعد عنه وبيجري ورا اصنام قلبه ورا صنعة ايديه ورا ارادته الذاتية هو بيخطر كتير. فبيقول لها انصتي، يعني اسمعي باصغاء تام، ولتجدد القبائل قوة. وعشان نتواجه مع بعض روحوا جددوا قوتكم واجمعوا حججكم واجمعوا كل اللي عندكم من حجج عشان نتكلم مع بعض ونشوف مين اللي هيقنع التاني. اقتربوا ثم تكلموا لنتقدم معا الى المحاكمة. هنا الله بيؤكد ان هو اله التاريخ واله كل الامم، وربنا هيبتدي يخش المحاجاة والمحاكمة من خلال الاحداث اللي بتتم في التاريخ. وعايز يقول كده ان التاريخ بيشهد ليا ان انا اله التاريخ واله كل الامم، كل الشعوب وكل القبائل. وابتدى اشعياء في نبوة يتكلم عن شخصية هتظهر من المشرق، الشخصية دي تنجح في كل ما تصنع، الشخصية دي زي ما هيكشف عنها في الآخر هي شخصية كورش ملك فارس. اللي بيسميه في إصحاح 45 كورش ده اداله لقب عجيب جدا لدرجة انه سماه مسيح الرب. ده شوفوا أشعياء مش بيتنبأ بس عن سبي بابل وعن العودة من السبي، لكن كمان اتنبأ عن ما بعد هذا، عن ظهور ملك من المشرق اسمه كورش، وهيحدد الجهة اللي هيطلع منها والوقت اللي هيطلع فيه هذا الكورش يصنع خلاص لشعب الله، وربنا هيسميه مسيح الرب. فبيقول من أنهض من المشرق الذي يلاقيه النصر عند رجليه. مين اللي قوم هذا اللي طلع من المشرق؟ والصفة الأولانية ليه ان النصر يلاقيه عند رجليه، يعني مطرح ما رجليه تمشي يكون ايه؟ منتصر. مطرح ما يروح يلاقيه النصر عند رجليه، النصر يبقى تحت رجليه، يوصل لحد رجليه. دفع امامه امما وعلى ملوك سلطه، دفع قدامه كل الشعوب وعلى كل الملوك اداله سلطة فيهم عشان يبقى ملك الملوك. خدوا بالكم طالع من الشرق، طبعا نقدر نربط على طول بينه وبين مين؟ شخص المسيح اللي لما اتولد نجمه ظهر في المشرق. النصر يلاقيه باستمرار، يسمى ملك الملوك، وعلى ملوك سلطه جعلهم كالتراب، كل قوة قدامه تتلاشى كالتراب. بسيفه وكالقش المنذري بقوسه. وفعلا بنشوف ان كورش لو طلعنا مع بعض إصحاح 45 من سفر أشعياء عدد 1 يقول هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك، أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق، أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. يسمي كورش هنا ده إيه؟ مسيح الرب. واللطيف أن ربنا بيثبت نفسه بالتاريخ، أن النبوة دي اتقالت قبل كورش ما يظهر بحوالي 200 سنة، وسجلها وكتبها أشعياء. ده ربنا عايز يثبت نفسه وصدق كلامه من خلال النبوات اللي اتقالت قبل حدوثها. وفعلا التاريخ يحصل ويجي يظهر كورش ويوحد مملكتي مادي وفارس، ويجي من جهة المشرق ويصنع هذا الخلاص العظيم، بل ان كورش ده هو اللي يصدر امر بعودة شعب اسرائيل من بابل الى اورشليم مرة تانية، ويتم الخلاص والتحرير مرة أخرى على يد كورش اللي سماه مسيح الرب. فالخلاص هنا جاي من المشرق بفعل مجيئه، يتم هذا الخلاص. حتى إن زكريا الكاهن أبو يوحنا لما جه ولد يوحنا وتنبأ عن مجيء المسيح، بارك ربنا قال الذي افتقدنا به المشرق من العلاء. وعشان كده الكنيسة بتاعتنا بتلتبه ناحية الشرق باستمرار، لان اذا كان الرمز جه من الشرق والمرموز اليه ايضا من المشرق، والمسيح لما صعد صعد من ناحية المشارق ووعد انه هيجي من نفس الاتجاه، عشان كده الكنيسة كلها بتلتفت لله من جهة المشرق، لأن الخلاص يأتي من المشارق. يجعلهم كالتراب وكالقش بسيفه وبقوسه. وهنا المسيح يأتي بسيفه اللي هو سيف الكلمة. طردهم، طرد أمم كثيرين مر سالما، عدى ومحدش قدر يمسك فيه حاجة، مر سالما. زي ما كورش فعلا أسس الإمبراطورية بتاعت فارس ومحدش قدر يسيبه بأي أذى، وزي ما التاريخ بيقول إن كورش ده اشتهر بالحكمة وبالعدل وبالبر وبالشجاعة، واشتهر بسرعة النصر، انه ما من معركة كان بيخشها الا انه يكسبها بسرعة جبارة جدا. حتى علماء الكتاب المقدس بيذكروا حاجة لطيفة، بيقول الذي يلاقيه النصر، كلمة النصر مكتوبة في النسخة العبرية صدق، صدق هي نفس الكلمة كلمة البر، عارفين ملكي صادق يعني ملك البر، ملكي صادق ملك سليم يعني ملك البر ملك الايه السلام، فهي نفس الكلمة. فالنصر هنا تعني البر، انه ينتصر على الخطية، وده كان رمز جميل جدا للمسيح اللي صنع نصرة بجسده على الخطية. وبرضك مر سالما، المسيح لما نزل على الارض مر سالما، لم يستطع الموت انه يمسك مين؟ السيد المسيح، في طريق لم يسلكه برجليه، حتى في طريق ما كانش عنده خبرة قبل كده فيه، او في طريق ما مشيش فيه برجليه قبل كده، كرمز لتجسد السيد المسيح على الارض. المسيح ما تجسدش غير مرة واحدة. فهنا كل هذه الرموز بتنطبق على كورش ملك فارس، وفي نفس الوقت هي رمز للمسيح ملك البر وملك النصر. فهنا ربنا بيديهم كعلامة على انه اله التاريخ واله كل الامم، انه زي ما احنا يشوف هيستخدم المملكة الفارسية وهيستخدم كورش في انه يخلص شعب اسرائيل. فهو اله التاريخ، بيقول الحدث اللي هيحصل من قبل ما يحصل 200 سنة وبيسجله أشعياء. وإله الأمم، إنه بيستغل كل الأمم وبيحرك كل الأمم، إن ليه سلطان على جميع أمم الأرض. عشان كده الله بيظهر ذاته بإنه إله التاريخ وإله كل الأمم. من فعل وصنع داعيا الأجيال؟ بصوا للأجيال كلها، والأجيال هنا رمز للتاريخ. شوفوا في أي جيل مين اللي فعل وصنع فيه أي حدث حصل في أي زمن من الأزمنة، وهتجدوا أن التاريخ يشهد لوجود الله، ويشهد على أن الله هو الإله الحقيقي الوحيد. فهنا ربنا بيوجههم للأجيال كلها ويقول لها بصوا عشان تعرفوا من فعل وصنع. إذا كنت أنا بقول لكم عن مش بس اللي حصل قبل كده واللي هيحصل بعد كده، ولما تشوفوا تتأكدوا تعرفوا إن أنا اللي وراء كل شيء. من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء، من أول الخليقة، أنا الرب. ربنا بيؤكد ذاته للبشرية كلها، أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. وكلمة أنا هو اللي هو يحيى أو أهيا، أي أنا الكائن من الأول للآخر. هو زي ما شافوا يوحنا في سفر الرؤيا بيعرف نفسه، أنا هو الأول الأول والآخر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. الله إله التاريخ وإله كل الأمم بيقول أنتوا بتشبهوني بمين؟ وبتساووني في حياتكم مين؟ نظرت الجزائر فخافت، أطراف الأرض ارتعدت، اقتربت وجاءت، سمعت صوت ربنا، لكن ما زالت النفس معندة تتحدى الله وتتحدى وجود الله. لما النفس تصر إنها تفضل متعبدة لرغبتها ولإرادتها ولشهوتها ولذتها والناس اللي هي خضع عليهم وللقوة وللمادة اللي هي بتترجاها، ابتدوا يقولوا طب هنواجه اللي ربنا بيعمله ازاي؟ عايزين نثبت لربنا انه مش هو الاله، ان في آلهة تانية، اللي احنا بنعمله صنعة ايدينا ده اله، واللي احنا عايزينه ده هو قمة الفرح وقمة السعادة وقمة الخلاص. الشعوب عمالة تتحدى ربنا، والناس لحد دلوقتي بتتحدى ربنا انها عايزة تثبت لربنا ان احنا اللي احنا بنعمله واللي احنا اللي عايشينه هو ده الصح، مش اللي انت بتقوله هو الصح. عشان كده ابتدوا يكونوا ويعملوا احتياطاتهم تجاه تحديات الله، كل واحد يساعد صاحبه ويقول لأخيه تشدد، تعال نرتب أمورنا، تعال نقوي ونثبت صنعة إيدينا اللي احنا بنعبدها، الحاجة اللي احنا عملناها بإيدينا وعايزينها باستمرار تفضل موجودة. فشدد النجار الطائر، وهنا بيتكلم عن عملية صنع الأصنام. أو في الأول بيعملوا تمثال من خشب النجار بيعمله، وبعد كده يوديه للصائغ والصائغ يغسيه برقائق الفضة أو برقائق الذهب. الصاقل بالمطرقة اللي بيخبط بالمطرقة علشان يثقل المعدن ويسويه ويخليه أملس ويخليه يلمع. الضارب على السندان الحداد اللي بيسوي وبيشكل. قائلا عن الإلحام هو جيد، الإلحام اللي هو اللحام، يقول اعمل لحام كويس عشان ما يتفككش علشان الصنم يعيش. فمكنه بمسامير، دق فيه مسامير كويس كويس عشان يفضل متين ثابت فلا يتقلقل، عشان تفضل صنعة ايدينا فرحانين بيها على طول ونتحدى بيها الله على طول. الناس اللي مش عايزة ترى الله في وسط التاريخ وفي وسط الأمم، اللي مش عايزة تشوف ربنا في حياتها، لكن الناس اللي عايزة باستمرار تتلذذ بصنعة إيديها. كورش هيهزم كل ممالك العالم بآلهتها بأصنامها. هيقولوا طب يبقى الآلهة دي مش نافعة، نعمل آلهة جديدة، نعمل حاجة جديدة برضك صنعة ايدينا تقدر تحمينا وتقدر تنصرنا وتقدر تدينا قوة. فقال لهم اعملوا آلهة زي ما انتوا عايزين، وكل واحد يشجع صاحبه، وكل واحد يمكن بالمسامير ويقوي في اللحام، لكن شوفوا المواجهة ما بين الله وما بين صنعة ايادي الناس وبين اللي بيختاروا الانسان بنفسه وبيتعبد له وبيصر عليه. إله التاريخ كل جيل من الأجيال بيبقى مشغول بمشاكله وبرغباته، لكن ربنا مشغول بكل الأجيال من البدء حتى النهاية. رغبة الإنسان في أنه يعمل لنفسه مجموعة من الأدلة ومن اللذات ومن التحديات يستطيع بيها انه يثبت امام تحدي الله ويثبت ان اللي بيختاره هو احسن شيء. لكن للأسف الانسان ده زي ما حنشوف انه بيستند على دعامة او على سندة هي اوهى من خيوط العنكبوت. خيط العنكبوت تعمله كده بايدك يتقطع، اهو الانسان تملي بيتسند على خيوط العنكبوت لما بيظن انه ممكن بالحاجة اللي بيعملها بايديه انه يستطيع ان يثبت فيه تحدي امام الله. ربنا في الباراجراف الاولاني او في الجزء الاولاني عايز يقول ان النبوة اللي اداها على فم اشعياء هي اقوى دليل على مر العصور على ان الله موجود وعلى ان الله صادق وعلى ان اللي ربنا بيقوله هو الصح وهو الخير وهو السعادة للانسان. وكل ما تمر الايام وتتحقق النبوة وتتطبق كل ما يزداد قوة النبوة ووضوح النبوة، بعكس المعجزة. المعجزة بتتم في لحظة وبعد كده الناس بتعيش في أثر المعجزة. النبوة بتتقال وبعد كده كل ما تمر الأيام وتبتدي تتحقق النبوة كل ما بيبان عمل ربنا في حياة الإنسان. فاهمين الفرق ما بين النبوة والمعجزة؟ النبوة ربنا بيقولها وعلى مر الأيام بتيجي الإنسان بيختبرها وبيتأكد من صدقها، لكن المعجزة العكس، تحصل في لحظة ولما تحصل يبتدي الإنسان يعيش في أطار الإيه؟ المعجزة. والله بيستخدم النبوات اللي اتقالت في التاريخ وبيستخدم المعجزات اللي اتعملت في تاريخ الإنسان عشان كل من النبوات والمعجزات تشهد لوجود الله ولصدق ربنا وعمل ربنا في حياة الناس. ساب الأمم وابتدى يبص لشعبه، شعبه اللي قال له هترجع وتتحرر من السبي، لكن مش مصدق، لأن قلنا في صعوبات كتيرة، في قوة قبضة قوية متحكمة فيه، هو تعود وتكيف على حالة الخطية خلاص، وبعدين في صعوبات في الطريق من جبال ومن مخاطر، من جوع ومن عطش، من برد ومن حر، وما فيش خبرة في الطريق. فراح ربنا بعد برسالة طمن شعبه، والرسالة دي تعتبر رسالة من الله لكل نفس فينا. وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي. شوفوا نغمة التعزية والفرحة بقى اللي بتسود على الجزء الثاني من سفر أشعياء. ده ربنا بيقول له أنت عبدي، عبدي يعني بتاعي، ومش عبدي وبس، ده أنا كمان اخترتك، يعني أنا عايزك، أنت مقبول مني، مختار مني، مش مرفوض. نسل إبراهيم خليلي، خليلي يعني صديقي، اللي كنا بنتكلم مع بعض ونكشف لبعض عن كل مكنوناتنا. ربنا كان بيعتبر إبراهيم أبو الآباء صديق شخصي لي. يقول الذي أمسكته من أطراف الأرض، كان إبراهيم ساكن في أور الكلدانيين، وأور الكلدانيين دي كانت بعيدة جدا جدا عن أرض الموعد، ومسكه من أطراف الأرض ومشي معاه خطوة بخطوة. ومن أقطارها دعوته وقلت لك أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك. الله ما زال يؤكد أن أنت بتاعي وأنا فرحان بيك، أنت ليا، اخترتك ولم أرفضك. الكلام ده ربنا بيقوله لمين؟ ده بيقوله للشعب اللي غلط في حقه، بيقولوا للشعب اللي بعد عن ربنا وعبد صنعة ايديه، بيقولوا للشعب اللي حاليا مفروض انه بيدفع ثمن غلطته وبعده عن الله، وانه موجود تحت سلطان السبي والتأديب. ده بيقولوا للنفس الخاطئة اللي تكيفت على الخطية ومش قادرة ترجع، بيقولوا ان انت ما زلت عبدي، وبيأكد له إنما اخترتك ولم أرفضك، لأن الشعب في السبي كان هيحس هذا الإحساس، إن احنا دلوقتي في السبي لأن ربنا رفضنا. وأخطر حاجة إن الإنسان يحس إن ربنا رفضه. لو شعر الإنسان بإن ربنا رفضه ما بيقدرش يرجع. يهوذا لأنه شعر إنه مرفوض ما قدرش يتوب، بينما بطرس لانه شعر انه محبوب قدر ان هو يرجع. عشان كده ربنا بيقول له لا تخف، انت عبدي اخترتك ولم ارفضك، لا تخف لاني معك. ربنا ما زال يؤكد ان انت ليا وان انا اخترتك. ربنا اختار ابراهيم واختار شعب اسرائيل ليس عن استحقاق في حد ذاته لشعب إسرائيل، ولكن لأن إرادة الله أن هذا الشعب يكون لي. ونفس العبارة ربنا بيقولها لي وبيقولها لك، أنت مختار وأنا مختار، وأنت مختارة مش عن استحقاق، لكن لأن دي إرادة ربنا أن هو يختارنا. وربنا بيأكد لنا اخترتك ولم أرفضك، أنا مش رفضك، وإن كنت سمحت بتأديب أو بألم فده مش معناه إن أنا رفضك، بالعكس ده معناه إن أنا مهتم بيك، إن أنا عايز أنظفك، عايز أنقيك، عايز أخليك في أحلى صورة، فالألم اللي ربنا بيسمح بيه في حياتنا مش معناه ان ربنا رافضنا، لكن معناه ان ربنا مهتم بينا لانه ما زال يحبنا ويطلبنا. عشان كده يقول له لا تخف لاني معك. ربنا عارف كويس جدا مخاوف الانسان، وعارف الطبيعه البشريه وضعفها، ان في مخاوف محيطه بيها، والخوف اللي بيحيط بالانسان ده هو اللي بيحطم سلام الانسان وبيحطم فرح الانسان ومجد الانسان. كل واحد فينا جواه مخاوف، والخوف ده بيزيد بالذات لما الانسان بيحس انه لوحده، انه معزول. عشان كده وعد ربنا لا تخف لاني معك، ما انتش لوحدك. ما تخافش لاني ما رفضتكش، ما تخافش لاني اخترتك، ما تخافش لانك انت عبدي بتاعي، ما تخافش لاني انا معاك، ما انتش لوحدك. ده هنا المخلص ربنا بيقدم لنا نفسه، مش بس اني معاك مجرد واحد معاك من بره من الخارج ماشي معاك، لا ده انا معاك باني في اعماقك في داخلك جواك. مش مجرد واحد ماشي معاك ممكن يسيبك في لحظة، لكن انا جواك في داخلك يسكن اعمقنا ويملأ كل فراغ فينا. وكل ما النفس بتحس بفراغ كل ما بتخاف، لكن لو اتمتعت وانكشفت عينيها وشافت ربنا مالي حياتها وملى الفراغ اللي جواها وسد كل احتياجاتها، مش ممكن النفس ابدا تخاف. لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك. تتلفت يعني ايه؟ ما تقعدش تبص يمين وشمال مستني حد ينجدك، ما تقعدش تبص يمين وشمال تشحط حب او عطف واهتمام من الناس، ما تقعدش تبص يمين وشمال تبحث عن شيء غيري علشان يديك سعادة او فرح او لذة. لا تتلفت لاني الهك، انت عبدي وانا الهك، انت لي وانا ليك. ترنيمة بتقول كده، يسوع لي وانا له. ده اللي بيأكده ربنا لينا علشان ينزع مخاوفنا، لانه يعرف كويس قد ايه الانسان بيخاف من حاجات كتيرة. آية قالها ربنا على فم أشعياء، لا تخف لاني معك. والحاجة العجيبة ان ما من انسان عاش مع ربنا الا وكان لازم يستلم. ابراهيم ربنا قالها له، إسحاق ربنا قالها له، يعقوب أبو الآباء ربنا قالها له، يوسف، موسى، أشعياء، أرميا، داود، يشوع ابن نون، إيليا. ما من شخص عاش مع ربنا إلا وكان لازم يستلم الآية دي، لا تخف لأني معك. كان لازم ربنا ينزع مخاوفه. حتى إن الحاجة الملفتة للنظر ان اول كلمة قيلت للبشرية لما المسيح اتولد كانت ايه هي؟ لا تخافوا، ها انا ابشركم بفرح عظيم. لان معنى ميلاد المسيح عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. عشان كده لا تخف لاني معك. الانسان بيخاف من حاجات كتيرة، لكن ربنا مسؤوليته ان ينزع كل خوف من حياتي. اول حاجة الانسان كان بيخاف منها ربنا نفسه. سمعت صوتك فخشيت. بسبب الخطية الانسان بقى يخاف من ربنا. لكن لما اتولد المسيح لم يعطينا روح الخوف للعبودية، بل اعطانا روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب او يابا. ما خليناش نخاف منه، لان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج. الانسان بيخاف من الشيطان لان الشيطان جربه واسقطه. تيجي سيرة العفاريت يقول له شوف لنا سيرة ثانية، لكن المسيح بيعلن رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. اعطيكم سلطانا ان تخرجوا شياطين، ان تدوسوا الحياة والعقارب. الانسان بيخاف من الخطية لان الخطية طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء. لكن جه المسيح يقول له الخطية لن تسودك فيما بعد، الخطية ملهاش سيادة عليك، خذ سلطان غفران الخطايا. الإنسان بقى يخاف حتى من نفسه، وإذا كانوا بيتريقوا ويقولوا النفس أمارة بالسوء، يعني الإنسان حتى مش ضامن نفسه، مش ضامن رغباته وشهواته وضعفه ولذاته، وبقى في عداوة بين الإنسان وبين نفسه. لكن المسيح جه صنع صلح بين النفس والجسد، ما تخافش. الإنسان بيخاف من أخوه الإنسان من يوم ما قام قايين وقتل هابيل، فبقى يخاف من أخوه اللي هياخد فرصته واللي هياخد مكانه واللي هيبقى أحسن منه واللي ممكن يهدده ويخوفه، بيخاف من الآخر. لكن جه المسيح حط المحبة ما بين الأخ وأخوه. الإنسان بيخاف من الطبيعة، بيخاف من المستقبل، بيخاف من المرض، من العجز، من الفشل، بيخاف من الحيوانات، بيخاف من حاجات كتيرة. لكن جه المسيح واداله نصرة على كل هذه المخاوف. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك. في قوة تؤيد وفي قوة تعين، وعضدتك بيمين بري. بيمين بري، بالعضد اليمين اللي هو شخص المسيح اللي قدم لنا هذا البر. ويوم ما بر الله يدخل في حياة الإنسان ويملأ كيان الإنسان، يوم ما يفقد الإنسان كل مخاوفه وكل المخاوف دي تنتزع منه نزعا. حضور الله الثابت في حياة الإنسان لأني معك يمتع الإنسان ببركات الله الدائمة. أيدتك، أعنتك، عضدتك بيمين بري، دي بركات الله الدائمة اللي بيتمتع بيها الإنسان نتيجة اختباره حضور الله الثابت في حياته. إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك، يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، تفتش على منازعيك ولا تجدهم، يكون محاربوك كلا شيء وكالعدم. زي ما قلنا ان شعب اسرائيل مش قادر يرجع نتيجة القبضة الشديدة اللي عليه، لكن بيقول كل دول اللي مسكينك وبينزعوك وبيحاربوك يكونون كلا شيء، ما تخافش. كل قوات الشر المجتمع عليك تكون كلا شيء كلا عدم، كل قوة ربطاكم أيداك تكون كلا شيء. ده شوفوا ربنا بيقول ان خصوم الانسان هنا كم نوع؟ 4 انواع، في مغتاظين وفي مخاصمين وفي منازعين وفي محاربين. خدوا بالكم ان الاربعة دول 4 درجات، 4 درجات. اخف درجة درجة المغتاظين، واحد متغاظ مني، لكن قد تتدور العداوة من الغيظ الى مخاصمة، وقد تتطور المخاصمة الى منازعة. منازعة دي حاجة خفيفة، لكن قد تتطور الى محاربة. فأيا كانت درجة العدو، مجرد واحد متغاظ مني لأنه مش فاهمني، أو واحد مخاصمني، أو واحد بينزعني في موضوع، أو واحد بيحاربني، لكن سيكون كل هؤلاء كلا شيء. سيخذى ويخجل، هيكسف المغتاظين عليك، جميع المغتاظين عليك. يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون، مفيش حاجة تخصمك. تفتش على منازعيك ولا تجدهم، لأنهم انتهوا، بتدور عليهم ومش لاقيهم، لأن ما لا وجود لهم. يكون محاربوك كلا شيء كلا عدم، كالنفاية، كأن أصلا ملهمش أي وجود. يا ممكن الإنسان يبقى كده في حياته، ممكن الإنسان يبقى كده، محدش متغاظ مني، محدش مخاصمني، محدش بينزعني، محدش بيحاربني، حتى لو كان الشيطان هو اللي بيحركهم، لأن الشيطان أصلا لن يكون له وجود. ده التأكيد اللي ربنا بيديه لكل نفس بشرية. ربنا بيقول لها أنا معاكي، وبيأكد لها أنا أخترتك، وعشان اخترتك أنا أعينك وأخلصك. كل مغتاظين منك وكل مخاصميك وكل منازعيك وكل محاربيك يصيرون كالعدم، لا وجود لهم، لأني أنا الرب إلهك، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. وكأن ربنا عشان يؤكد هذا، زي ما الأب يحب يطمن ابن الصغير يقول له هات إيدك، ما تخافش من حد، محدش يتغاظ منك ولا يخصمك ولا ينزعك ولا يحاربك، وعشان أطمنك أنا همسك بإيدك بنفسي. وكأن ربنا الممسك بيمينك يشتاق إلى خلاصك أكثر ما أنت بتشتاق إلى هذا الخلاص، وعايز يوصلك إلى هذا الخلاص وهذه المعونة أكثر ما أنت بتشتاق لهذا الخلاص ولهذه المعونة. عشان كده بيمسكك في إيدك، بيمسكك بيمينك. أنا هو الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. من أعظم الفقرات اللي في الكتاب المقدس الفقرة دهية، عشان كده جميل للإنسان أنه يتعلم أنه يصلي بيها ويحفظها. لما يبقى حاسس أنه قدامه مخاوف أو مخاطر أو محاربات أو منازعات أو ضيقات، يقول لربنا ده وعدك، أنت قلت اخترتك ولم أرفضك، لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. كل مغتاظين أو جميع المغتاظين سيغزى ويخجل، وكل المخاصمين يكونون كلا شيء، وكل المنازعين تفتش عليهم ولا تجدهم، وكل المحاربين يكونوا كلا شيء كالعدم، لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك. الله لا يخلص فقط ولا يعين فقط، بل يمسك باليمين. ومسكة اليمين دي معناها معية دايما في كل مشاوير الحياة وفي كل مراحل الحياة. قد نختبر الله في خلاصه ومعونته مرة، لكن الأجمل أنك مش تختبر خلاص ربنا مرة، أنك تختبر خلاص ربنا على طول. من الجميل أنك تختبر معونة ربنا مرة، لكن من الأجمل أنك تختبر معونة ربنا على طول، أنه ماسك يمينك على طول ويقول لك لا تخف أنا أعينك. لا تخف يا دودة يعقوب، يا شرذمة إسرائيل. ده الله مازال يكرر نفس الوعد. دودة دي حاجة ايه؟ حقيرة صغيرة، لكن ازاي هنشوف الدودة دي ربنا يحولها لنورج من حديد، بل نورج جديد ذو اسنان يدرس الجبال. شرذمة، شرذمة يعني جماعة قليلة. لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل، أنا أعينك يقول الرب فاديك قدوس إسرائيل. أنا الرب أعينك. الله هنا بيأكد للإنسان أنا اللي وعدتك، ووعدي صادق وأمين ومش ممكن يبقى كده. الله وعد بنفسه أنا أعينك. طب وأنا بأمين؟ فاديك، فاديك يعني ايه؟ اللي بيحط نفسه مكانك، اللي بيدفع ثمنك. قدوس اسرائيل اللي وعده امين وصادق مش ممكن يكون فيه كذب. فالله وعد بنفسه، عشان كده علينا ان احنا نتمسك بهذا الوعد: أنا الرب أعينك. بيأكد بذاته إن هو اللي هيقدم المعونة. عشان كده النفس اللي بتصدق وبتمسك في هذا الوعد هي اللي قلبها بيستريح، لأن ربنا بنفسه بيأكد على كلامه: ها أنا ذا قد جعلتك نورجا محددا جديدا ذا أسنان. وهنا الدودة تصير نورجا جديدا محددا ذو أسنان. الدودة دي اللي بتعيش في الطين المحتقرة اللي هي ما فيهاش قوة ولا منظر ولا جمال، ده مجرد رجل تعدي عليها وتطيقها كده تفعصها ودون اي اهتمام او اي مبالاة، يمكن حتى ما بتاخدش بالها منها. الدودة اللي كلها ضعف ومنظرها يعني وحش ومحدش بيهتم بيها، واي رجل تدوس عليها دون ابطاء، الدودة دي تصير نورج. نورج مصنوع من حديد، وحديد جديد مش حديد مصدي، والحديد لما بيصدي بيضعف، لكن نورج جديد. وذو أسنان يدوس ويجرس الجبال. منين جت القوة دهية؟ مهدودة دي رمز لكل نفس فينا، في ضعفها وفي حقارتها لنفسها وفي استحقار الناس كلها ليها. دودة عايشة في الطين وبتداس بالرجلين، لكن الله يصنع منها شيء، بدل ما هي للدوس تصير هي تدوس وتضحك. ما هي دي رمز للكنيسة، بل رمز لكل نفس بشرية، تظهر وكأنها دودة عبر الأجيال. جبابرة اضطهدوها وشطان أذلها وخطية سيطرت عليها وسحقتها، لكن الحاجة العجيبة بالرغم من ضعفها، كل الجبابرة اللي ظهروا في تاريخ الكنيسة واللي اضطهدوا الكنيسة كل دول ماتوا، بينما ظلت الدودة ايه؟ حية. لا منظر لها ولا جمال، اضطهادات وضيقات وآلام وصورة حرمان، لكن ظلت الكنيسة على مدى الدهور ظلت قوية وظلت تحيا وتعيش، بل تضحك حتى أبواب الجحيم. وسر حياة الدودة دي وقوتها في المسيح الكلمة اللي تجسد وصار دودة زيها. تقول لي المسيح صار دودة؟ أقول لك ارجع لمزمور 22 اللي أقوله: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ اللي فيه ثقب يدي ورجلي وأحصي كل عظام. المزمور كله عن شخص مين؟ المسيح. في عدد 6 في المزمور ده يقول ايه: اما انا دودة لا انسان، محتقر البشر وعار الشعوب. بيتكلم عن نفسه لما كان على الصليب، ظهر كالدودة، استهزأوا بيه، احتقروه، افتكروه حاجة تافهة، حاجة صغيرة، حاجة ممكن تداس، لكن هو اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. عشان كده سر هذه الدودة في المسحة اللي اتحد بيها: ها أنا ذا قد جعلتك نورجا. جعلتك دي سر، كلمة جعلتك يعني تفيد تغير الايه؟ الحال والشكل. ده اللي ربنا عايز فعلا يعمله فينا، انه يغير جوانا، يجعلنا شيء جديد. عشان كده مين اللي مش عايز يتخلص من كل البلادة والكسل والضعف والاحتقار والبرودة ويبقى حاجة جديدة قوية متينة؟ نورجا محددا، محددا يعني مسنون حاد، جديدا مش مصدي، ذا أسنان تدرس الجبال، تدرس الجبال وتسحقها. الدودة دي تبقى مورج يدوس الجبال، الصعوبات اللي كانت موجودة في السكة والشعب خايف منها مش قادر يرجع بسببها. وتجعل الأكام كالعصافة، تلال تبقى مجرد عصافة في مهب الريح، تدريها فالريح تحملها والعاصف تبددها، وأنت تبتهج بالرب بقدوس إسرائيل تفتخر. حطوا خط كبير قوي تحت الكلمة دهية. سر الابتهاج النفس لما تنزع مخاوفها ولما تجدد قوة، هو الرب قدوس إسرائيل فخرها، اللي بتفتخر بيه واللي بتفرح بيه. أنت تبتهج بالرب مش بحاجة تانية، بربنا، وتفتخر بقدوس إسرائيل. البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمة ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه، أجعل في البرية الأرض. هنا البرية تصير بستانا. ده ربنا بيوعد شعبه وبيأكد لهم ان هو بنفسه اللي هيعمل. عشان كده تلاحظوا يقول انا الرب استجيب، انا اله اسرائيل لا اتركهم. الله بيأكد لكل نفس فينا ان هو اللي هيعمل بنفسه هذا الموضوع. شعب اسرائيل خايف من السكة لان مفيش مية، برية قحلة، خايف لا يعطش، خايف على احتياجاته. فالله هنا يظهر بان هو اللي بيسدد كل احتياجات النفس. دي الظروف اللي ربنا بيتكلم فيها مع هذا الشعب. حياتهم عبارة عن برية قحلة ناشفة، محاطين باعداء اشداء بيعملوا ضدهم دايما ومش ممكن يسيبوهم، وهم عديم القوة، ده هم قوتهم زي قوة الدودة. العجيبة ان ربنا ما بيختارش حد الا الناس اللي زي هؤلاء الناس في الضعف. هم دول اليوم اختارتك ولم ارفضك. الناس اللي حاسين بضعفهم هو اللي ربنا يشتغل جواهم. الناس اللي حاسين بعطشهم هم الناس اللي ربنا يشتغل معاهم. زي ما بيقولوا الماء ما بيتدفقش الا في الحوض الفاضي، لكن لو الحوض مليان المية ما تقدرش تتدفق فيه لانه هو اوريدي مليان، لكن لو فاضي المية تجري بسرعة فيه. عشان كده كلما اشتد بؤس الانسان وتعب الانسان وحيرة الانسان وعطش الانسان، كان ده اقوى دليل على مقدار ما يستطيع الله ان هو يعمله في حياة الناس اللي بيتكلوا عليه وبيدعوه. وكل ما تزداد ضعف الانسان كل ما بتتمجد قوة الله في ضعف الانسان. عشان كده اعظم بركات ملكوت السماوات لا تعطى الا لمين؟ للمساكين بالروح، ناس الغلابة اللي حاسين باحتياجهم. فالبائسون والمساكين طالبون ماء ومفيش. مفيش في مرة من المرات طلبت حاجة وما انتش لاقي، لدرجة ان لسانهم من العطش قد يابس نشف. لكن الله بيظهر بذاته ويقول لك انا الرب استجيب لك، انا اله اسرائيل لا اتركك. افتح على الهضاب انهار، الهضاب دي الارض العالية، افتح عليها انهار اغرقها بالمية اللي ما كانتش لاقية مية حتى تسد العطش. وفي وسط البقاع الارض السهلة تطلع ينابيع، اجعل القفر اجنة. اجنة يعني جنينة صغيرة او فردوس صغير، بستان صغير، القفر الناشف. والارض اليابسة تتفجر فيها مفاجر مياه. ما هو ده عمل الروح الايه؟ قدس، يخلي الناشف واللي مش لاقي نقطة مية يخليه ينبع من بطنه انهار ماء حي. ده مش كده وبس، ده اجعل في البرية الارض والصمت والآس وشجرة الزيت. الارض ده ما بينموش الا على الجبال العالية الخصبة اللي عليها مطر دايم، عشان كده بتطلع في لبنان لان لبنان بلد ممطر. لكن ده ربنا يقول هطلع ارض في البرية المقفرة اللي ما فيهاش مية. والصمت والآس اشجار ضخمة جدا، أضع في البادية، البادية اللي هي الصحراء، الصرو والسنديان والشربين من أفخم الأشجار وأضخمها. كل ده معا عندما يحول روح الله القفر إلى بستان والبرية إلى أجمة ماء. ما هو إحساس القفر والنشفان ده قد يكون نتيجة الخطية اللي موجودة في حياتي. واحد حسس نتيجة الخطية ان حياته بقت مقفرة خراب، او في قفر من نوع اخر، قفر الحزن. انسان شاعر باحزان باستمرار مش قادر يفرح، والحزين بيحزن لان حياته مقفرة ما فيهاش حاجة تفرحه. في قفر من نوع اخر، قفر الوحدة. القفر محدش بيبقى عايش فيه، الصحراء بيبقى الانسان فيها لوحده. احساس ان انا لوحدي يديني احساس بان حياتي مقفرة، مفيش حد بيحبني، مفيش حد بيهتم بي، مفيش حد بيرعاني. فسواء كان قفر نتيجة خطية او نتيجة احزان والانسان مش لاقي حاجة تفرحه، او نتيجة احساس بالعزلة والوحدة، فروح ربنا يستطيع ان يغير القفر الى بستان. ده وعد الله بالنسبة للانسان. وبعدين يقول آية في روعة الجمال في عدد 20، أنا هعمل هذا التغيير للناس العطشانين واليابسين والمقفرين والضعفاء. ليه؟ لكي ينظروا، مش ينظروا بس، وكمان ويعرفوا. في ناس بتبص وما تعرفش، لكن ربنا عايز الناس تبص وتعرف، ومش تعرف وبس، ويتنبهوا، يصحوا ويفوقوا، ومش يتنبهوا كمان ويتأملوا. أربع أفعال. كم إحنا محتاجين لكل فعل من الأفعال دي؟ إن إحنا نشوف عمل ربنا في حياتنا ونتعرف عليه، نتعرف عليه، نقول إن دي إيدين ربنا، مش إيدين الصدفة اللي عملت فينا كده، ان دي عطية ربنا. لان ممكن الانسان بعد ما يشوف اللي بيحصل في حياته يقول اصل فلان اللي اداني، او الصدفة، او شطرتي، او ذكائي، او جهادي، او تعبي، او شطرتي، او الحذق بتاعي والمهارة بتاعتي هم اللي عملوا كده. لا، ينظروا ويعرفوا، ومش بس يعرفوا، يتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا. دي إيدين ربنا الممدودة في حياتي. مين اللي يقدر يقول فعلا أنا شفت وعرفت وتنبهت وتأملت؟ في إيدين ربنا اللي ممدودة في حياتي، في إيدين ربنا اللي بتغير فيا. أخشى أقول إن احنا في أوقات كتيرة بنبقى عمي، مش قادرين نشوف إيدين ربنا خالص، ولا نتعرف على عمل ربنا في حياتنا. أن يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. مش ربنا بيعمل وبس، ده كمان اللي بيعمله بيعمله بإيه؟ بإبداع، بجمال. نقدر إن احنا نختبر هذا الاختبار ونقول إن يد الرب هي اللي فعلت هذا في حياتنا، وإن قدوس إسرائيل هو اللي أبدع هذا. فين الاختبار اللي يفرح النفس؟ ليه مش بندوق هذا الاختبار؟ ليه مش متمتعين بيه؟ لان احنا مش منتبهين لعمل الرب، مش منتبهين، ما بنتأملش، مش مصدقين، عشان كده ما بناخدش. الله يتكفل بسد كل احتياجات الانسان، لكن للأسف نتيجة عدم الإيمان والتصديق النفس ما زالت تشوف الحياة موحشة، مليئة بالمتاعب وبالضيقات وبالصعوبات. كل واحد عمال يشتكي ويقول مفيش حاجة في حياتي تفرح. ما زال الضيق يحكم على الإنسان، وزي ما بيسموه الرجاء المماطل. إنسان عنده رجاء، لكن كل ما يحس إن هو يعني بيمشي ناحية الرجاء ده يحس إن الرجاء بيبعد عنه. زي ما بيقول في سفر الأمثال، الرجاء المماطل يمرض القلب. لكن عين الإيمان هي اللي تقدر تشوف، تشوف يد الرب فعلت هذا وقدوس إسرائيل أبدعه. عين الإيمان هي اللي بتثق بأن ربنا موجود، ووجود ربنا هو الضمان، أنا معك وأنا أعينك، أنا أستجيب لهم، أنا لا أتركهم. ربنا موجود، ووجود ربنا ده هو الضمان لإتمام كل الوعود والسد كل احتياج. عين الإيمان هي اللي بتدرك أن ربنا اختارني ولا يرفضني إطلاقا. عين الإيمان هي اللي بتثق أن ربنا ارتبط معايا في عهد وثيق، عهد محبته وأمانته وقدرته أن اللي وعد بيه لابد أنه ينفذه. عين الإيمان هي اللي تشوف أن كل درجة حرارة بترتفع ليها البوتقة اللي بينصهر فيها المعدن ليها لازمة وليها ضرورة. كل ألم ربنا بيسمح بيه في حياتي، عين الإيمان تقول ده مطلوب علشان ينقي وعشان يبدع وعشان يخرج من الجافي حلاوة ومن الآكل أكلا. عين الإيمان هي اللي بتخلي الآخر الناس التانية اللي حواليا تشوف اختبار الله الحي في حياتي، فتعرف وتنتبه وتتأمل أن يد الرب هي اللي فعلت هذا وقدوس إسرائيل هو اللي أبدعه. الله مع شعبه بيأكد أنه هو اللي حينزع كل المخاوف، وهو اللي حيلغي كل الصعاب، وهو اللي حيقود ويسد كل الاحتياجات، وهو وجود الضمان الكافي للمعونة. لكن يرجع لنفس الفكرة الأولانية، فكرة الأصنام اللي الإنسان ما زال متمسك بيها وحاسس ان هي دي اللي هتديله الامان واللي هتديله الفرحة والسعادة. قدموا دعواكم يقول الرب، احضروا حججكم، هاتوا اللي عايزين تحطوه قدامي وتتحدوا به. الله يقول ملك يعقوب، وهنا بيسر ان هو ملك يعقوب، ان اللي هيصنعه مع يعقوب والنفس اللي اختارها هو الدليل على صدقه باستمرار. ليقدموها ويخبروا بما سيعرض، ما هي الأوليات اخبروا فنجعل عليها قلوبنا ونعرف آخرتها. قلولنا حاجة من الأوليات، الأوليات يعني الحاجات القديمة، تكون الأصنام حققتها لكم عملتها لكم. هتولي صنم نصر شعبه أو صنم فرح شعبه أو حاجة الإنسان صنعها بإيديه والحاجة دي دامت معاه وفرحته فعلا وقدرت تشبعه. هاتوا من الأوليات، هاتوا من التاريخ. هنا المحك المقترح في غاية البساطة ان الله بيطلب من الأمم اللي ليها أصنام انها تجيب من القديم حاجة تثبت كده، فنجعل عليها قلوبنا، ناخد بالنا منها ونعرف آخرتها، او بلاش من اللي فات، قولونا حاجة من اللي جاية، أو اعلمونا بالمستقبلات، أو قولونا حاجة هتحصل في المستقبل وخلوها تتم وتتنفذ علشان نعترف بأنها ممكن تحقق لكم حاجة. تنبأ بحوادث المستقبل عشان نعرف إن ليها دراية تامة باللي هيحصل بالأيام اللي جاية. اخبروا بالآتيات، بالحاجات اللي جاية فيما بعد، فنعرف أنكم آلهة. قولوا كلمة سواء من الحاجة اللي فاتت أو من الحاجة اللي جاية، لكن ربنا قال لهم طب بلاش تقولوا كلمة، طب اعملوا حاجة، افعلوا خيرا أو شرا فنلتفت وننظر معا. اعملوا أي حاجة بس اعملوا فعل. ده ربنا عايز يقول لهم سنة في ايديكم دي لا تعرف تقول كلمة ولا تعرف تعمل عمل. ها أنتم من لا شيء وعملكم من العدم، رجس هو الذي يختاركم. الإنسان اللي يعتمد على صنم صنعه بإيديه، لذة أو رغبة أو احتياج أو متعة أو شخص، يبقى رجس. إنسان رجس ودنس ونجس. لما النفس تتعرض لتجربة، وأصعب تجربة تتعرض ليها النفس هي إنها تحاول أن تثق في شيء آخر غير الله، تحاول أن تتكل على شيء آخر غير ربنا، زي المال، زي الناس، زي الرغبات، زي القوة، زي الجمال. عشان كده لابد انها تتوقف وتسأل نفسها سؤال: هل وجدت الناس اللي اتكلوا على ده نجحوا او اتحقق ليهم اللي هم عايزينه؟ الله وحده هو القادر انه يصنع ويوفي اللي بيوعد بيه، لكن كل صنعت ايدي الناس واتكال الناس عليها ما تقدرش تعمل حاجة. الله وحده هو الجدير بكل ثقة. عشان كده ربنا بيرجع يأكد لهم النبوة اللي قالها في أول الإصحاح: قد أنهضته من الشمال فأتى. وكأن أتى دي بصيغة الإيه؟ الماضي. ده بالرغم من الأمور دي هتحصل، لكن ده يورينا أن كان هذا الأمر في ذهن الله من زمان. من مشرق الشمس يدعو باسمي، يأتي على الولاه كما على الملاط وكخزاف يدوس الطين. حيدوس كل الصعاب وكل الحاجات اللي واقفة قدام شعب الله. من أخبر من البدء حتى نعرفه، حتى نعرفه، ومن قبل حتى نقول هو صادق. ربنا بيقول نشوفه. أنا بقول لكم على كورش أو على اللي هأنهضه من المشرق اللي حيدعو باسمي، وانتوا قولوا اللي عندكم كان حد يقدر يثبت حاجة عشان نعرف انه هو صادق. لكن ربنا بيقول لا مخبر ولا مسمع ولا سامع اقوالكم، مش سامعين منكم حاجة. انا اولا قلت لصهيون، انا وعدت شعبي صهيون: ها ها هم، ولأورشليم جعلت مبشرا. انا بعت بشارة لصهيون، لأورشليم، وحتشوف البشارة دي ازاي بتتحقق. ونظرت فليس انسان، ومن هؤلاء فليس مشير. لكن من كل الامم اللي تحدوا ربنا مفيش حد منهم قدر يقف يقول. حتى اسألهم فيردوا كلمة، هاكل لهم باطل واعمالهم عدم ومسبوكاتهم ريح وخلاء. كل الناس كلام فاضي، وكل اللي صنعوه سبكوه عبارة عن ريح، نفخة، هوى، خلاء، ملهاش أي كيان. لكن شوفوا لو طلعنا سفر عذراء الإصحاح الأولاني نشوف فعلا إزاي كورش الملك يدعو باسم ربنا اللي طلع من المشرق ومن الشمال. فارس كانت في الشرق ومادي في الشمال، وفعلا التاريخ يقول لنا ان كورش قدر يكون امبراطورية في الشمال وفي الشرق ويجي يخلص شعب الله اللي موجود في بابل. في السفر عذراء اصحاح واحد صفحة 738: وفي السنة الاولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفرن ارمية، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتاب أيضا قائلا: هكذا قال كورش ملك فارس: جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء. كورش ده كان وثني، لكن هنا بيعترف باسم مين؟ الرب إله السماء. وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا. من منكم من كل شعبه، من منكم من كل شعب الله، ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم. وكل من بقى في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. شوفوا ربنا ادى النبوة دي قبل حدوثها بما يقرب من قرنين من الزمن، والنبوة تتم فعلا وعذر الكاتب يسجلها ان الشخص ده